السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. راوي الحديث هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ست رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ولد في العام الثالث من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين. كان أكثر الناس شبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الأمر كذلك، فبعد وفاة علي بن أبي طالب بويع الحسن بالخلافة، فتنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان، فأصلح الله به بين أصحاب علي بن أبي طالب وأصحاب معاوية بن أبي سفيان، بعد أن استمر الخلاف بينهم طويلا بمكائد من المنافقين واليهود وأهل الفتنة. رضي الله عن الحسن بن علي وعن الصحابة أجمعين. شرح الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي أترك. ما يريبك أي ما يلحقك به ريب أو شك. إلى ما لا يريبك أي ما لا يلحقك به ريب أو شك. والمعنى أي أترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. ولكي نفهم هذا الحديث نحتاج إلى الإجابة على سؤالين: الأول، ما هو الشك؟ الثاني، لماذا قد يطرأ الشك على الإنسان؟ أما عن السؤال الأول، ما هو الشك؟ فالشك مرتبة من مراتب الإدراك، فمراتب الإدراك إما اليقين أو غلبة الظن أو الشك أو الوهم. أوضح لكم الفرق بمثال: إذا كان أمامك صندوق مغلق وأخبرتك أن به إما كعكة وإما فطيرة، فأنت الآن أمام احتمالين متساويين، وهذه هي مرتبة الشك، وهي احتمال أمرين متساويين. فإذا اقتربت من الصندوق وشممت رائحة الفطيرة، فيغلب على ظنك أن به فطيرة، فغلبة الظن تعني ترجيح أحد الأمرين بناء على دليل. أما إذا تجاهلت رائحة الفطيرة وادعيت أن بالصندوق كعك، فأنت واهم، فالوهم هو ترجيح الاحتمال الأضعف، أي اعتماد الطرف المرجوح وترك الراجح. فإذا وضعت يدك على الصندوق لتجده ساخنا، فيزداد ظنك أنها فطيرة حتى تصل إلى عين اليقين، فتفتح الصندوق فتجد به الفطيرة. فاليقين هو إدراك الشيء إدراكا جازما لا يخالطه شك. واليقين لا يكون دائما برؤية الشيء نفسه، فقد يحدث اليقين برؤية شواهده وآثاره، كما يكون اليقين في الغيبيات التي نؤمن بها. والآن دعك مما في الصندوق ولنجيب على السؤال الثاني: لماذا قد يطرأ الشك على الإنسان؟ قد يطرأ الشك على الإنسان لأسباب 3. الأول، الغفلة أو عدم الانتباه. الثاني، نقص العلم مع تعذر اليقين. أما الثالث فاختلاف العلماء. أولا، حين يحدث الشك بسبب الغفلة أو عدم الانتباه، تكون القاعدة اترك الشك وابني على اليقين. فمثلا إذا توضأ إنسان ثم شك هل أحدث أم لا، أي فعل شيئا ينقض وضوءه، فهنا اليقين أنه توضأ والشك أنه أحدث، والقاعدة تقول أترك الشك وابني على اليقين، أيكون الوضوء صحيحا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مثال آخر، إذا أحدث إنسان أي فعل شيئا ينقض وضوءه ثم شك هل توضأ أم لا، فاليقين هنا أنه أحدث والشك أنه توضأ، فالقاعدة تقول يترك الشك ويبني على اليقين، فهو الآن يحتاج إلى الوضوء. نضرب مثالا آخر، إنسان صلى ثم لم يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا، فاليقين هنا أنه صلى ثلاثا والشك في الركعة الرابعة، والقاعدة تقول اترك الشك وابني على اليقين، فيكمل الركعة الرابعة. قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. مثال أخير، إذا أصابت ثوب إنسان نجاسة ثم غسلها فلم يدري هل زالت أم لا، فاليقين هنا أن بالثوب نجاسة والشك أنها زالت، والقاعدة تقول اترك الشك وابني على اليقين، فيلزمه غسل الثوب مجددا. والآن ننتقل إلى السبب الثاني الذي قد يطرأ به الشك على الإنسان، وهو نقص العلم مع تعذر اليقين، والقاعدة هنا ابني على غلبة الظن. فالأصل في الأعمال هو العمل باليقين، أما إن تعذر أو تعثر اليقين تقوم غلبة الظن مقام اليقين. حسنا، متى يتعذر اليقين؟ سأعطيكم مثالا، في استقبال القبلة حين يبعد المكان عن مكة يصاب استقبال عين الكعبة، يكتفى هنا بتحديد الجهة وتقوم غلبة الظن مقام اليقين. وأيضا في تقدير زكاة الثمار قبل أن تطيب، فيتعذر هنا اليقين القاطع في حساب كمية الثمار ويكتفى بغلبة الظن. وأخيرا في الاغتسال، يتعذر على الإنسان التيقن من وصول الماء إلى سائر الجسد، فيكتفى بتعميم البدن بالماء مع تخليل الشعر. والآن ننتقل إلى السبب الثالث، وهو اختلاف العلماء. القاعدة أن فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهم ما أمكن. والقاعدة أيضا أن أتقي الشبهات، كما بينا في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وينبغي أن نوضح هنا أن الخروج من الخلاف ليس تشددا وليس تركا للرخص التي يسر الله بها على عباده، فالرخص إما شرعية كالفطر وقصر الصلاة للمسافر والمسح على الخفين بالضوابط والتيمم، هذه هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما ما نتحدث عنه من أولوية فعل ما اتفق عليه العلماء بدلا من فعل من فرض به أحدهم، فهو تحذير للانتقاء بين رخص المذاهب الاجتهادية اتباعا للهوى والشهوة، فلو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث، فقل لي ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت من الحديث أن أترك ما فيه شك وآخذ ما ليس فيه شك، وتعلمت أن الشك قد يكون شك معه يقين، وهو الناتج عن الغفلة أو النسيان، والقاعدة فيه أن أترك الشك وأبني على اليقين، وقد يكون الشك ليس معه يقين كالناتج عن تعذر اليقين أو اختلاف العلماء، والقاعدة فيه أن أبني على غلبة الظن، وأن فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهم، وأن أتقي الشبهات. فهذه القواعد الأربع هي ما تعلمناه من الحديث. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء.